بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحلقة جديدة من بيوت منورة. حلقتنا النهاردة بتناقش مشكلة يعني أقول لكم مثلا بتحارب أعراف من مجتمع أعراف وموروثات وكلام ما أنزل الله به من سلطان يعني لا هو شرع ولا هو دين ولا هو حتى منطق نتعامل به مع الإنسان كإنسان بغض النظر ده بقى يعني ده راجل ده ست ده إيه وضعه إنسان في الأول وفي الآخر. عنوان حلقتنا النهاردة ما تخافش من المطلقة. في مميزات للمطلقة في مميزات قررت تتزوج مطلقة بس تعالوا شوفوا المجتمع بيعمل إيه. المجتمع بيعمل مجموعة كده من المفاهيم وأمثال بقى بتتحط وتخويف من الأمر اوعى تدخلها بيتك بص خلي بالك واوعي مش عارفة إيه وخلي بالك كذا وأكيد معيوبة وأكيد المطلقة دي معيوبة وأكيد فيها كذا وأكيد فيها كذا. بصوا في حالات في عشان ما ننكرش يعني في حالات وفي مشاغل تبص تلاقي الأزواج عندهم حق جدا جدا ويعني ومبهدلينهم ومش عارفة واخدين العيال ومش راضية تخليه يشوف ابنه حاجات بهدلة. أنا مش بتكلم في الأسباب النهاردة أنا بتكلم خلاص تم الطلاق ها في أمور لازم علي أنا أخد بالي منها قبل مرحلة الطلاق بجزء هاخد حاجة واحدة بس طبعا في أسباب كتيرة جدا ما يقرب من أكتر من 24 سبب لكن خليني أخد حاجة واحدة بس النهاردة ونعالجها وبعدين نكسر بقى المفاهيم الغلط والأعراف اللي موجودة ما أنزل الله بها من سلطان دي وإزاي إن إحنا يعني نغير كده ونلحلح كده يعني فكر المجتمع تجاه المطلقة ونحاول نغيره للصح. ما هو الصح يمشي يا جماعة ما مشاش الصح الدنيا بايظة والمجتمع بايظ وما زلنا في الأعراف وأجيال بتتوارثها أجيال ومش هنتقدم خطوة لقدام. من الأمثال بقى تعالوا كده ما سمعكم الأمثال اللي بتتقال على المطلق اوعى تتجوز المطلقة بص دي بتنسى ناسها وده في مثل بتنسى ناسها وما بتنساش طليقها اوعى تفضل عايشة في ظلال طليقها كده اوعى بص طلق الخايبة وما تاخدش ولا وهتاخد الشايبة كأن سبحانك يا رب يعني كأن اللي هياخدها كبيرة دي معيوبة والطلقة دي مش لا تأخذ المطلقة ها ولا تسكن في المعلق ما تاخدش واحدة مطلقة وما تسكنش في بيت ما انتش عارف مصيرك في ايه بقى بعد الصبر وطول العزوبة راح تتجوز الكركوبة عشان تطلقها بقى مهما كان ممكن يكون سنة 25 سنة عايز اقول لكم بس خلاص اتحسبت مطلقة وجايب عيل او ما عيل او مش عارفة خلاص اتحسبت بقى ايه اتركني كده على الرف عشان نظرة المجتمع عليك انت ايه انت مش محترمة طالعة بالليل وانت راحة مش عارفة في والعين الفوكس كده كأن دي واحدة عاملة وفي وصمة عار بقى هي ماشية بيها الراجل بيقول لك الرجل لا يأكل فضلة غيره يعني كناية عن المرأة المطلقة يعني كل دي أمثال صعبة جدا جدا ولما تواجه تقول لك لا ما تطلقش بتتبهد بتتشرح يعني هي واحدة حالة من الحالات واخدة 18 طعنة منهم 3 طعنات نافذة تقول لك اروح فين بعد 18 طعنة يعني شوفي تقول لك لا انت شايفة المجتمع بيقول ايه ده اكل وش ده انا ما اقدرش ده انا اهلي او الاهل غير مثلا ايه يقول لك لا احنا ما نقدرش ان احنا نعمل مع الامر الفلاني حاجات كتيرة غلط. طيب الطلاق حل للمشاكل الزوجية حل ساعات كتيرة بيبقى حل وإلا الله عز وجل يعني ما عطهناش حل تمام. طيب الطلاق له شروط منها الوقت ايه أفضل وقت للطلاق ايه ده هو في وقت حلو في وقت لو كلمنا عن الوقت الزماني يبقى يطلقها طلاق يقع بعد طهر لم يجامعها فيه ده الأمر الشرعي. طب الأمر الثاني أفضل وقت المقصود به طبيعة العلاقة بين الزوجين ايه أفضل وقت أخذ فيه القرار ده بص ده الشرط بعد استنفاد كل وسائل الإصلاح. خلاص أنا حاولت أصلح وجبت ناس وخدت بالأسباب. عشان كده أول سؤال بنسأله للي عنده الرغبة، أنت عايزة تتطلقي وأنت عايز تتطلق، ها أنتوا السؤال بقى، هل بذلتم الجهد وكل الطرق علشان تصلحهم؟ ها طيب أنتوا صبرتم على تحديات الإصلاح دي؟ لأن طبعا تغيير ها ومحاولات ووضع وسائل وخطط وإدارة موقف وتغيير إيجابي. والسؤال برضو ها لطرفي العلاقة، للزوج والزوجة، الاتنين يجاوبوا عليه، هو ليه كل طرف فيكم بيرفض التغيير؟ ده طبعا ما قبل الطلاق. ليه بترفضوا التغيير طالما في صالحك كإنسان؟ ليه ما تقدرش، ما تقررش انك تتغير مثلا، او تقول انا قادر ان شاء الله، ادام هو الافضل يا ابني ليك والافضل ليها ولحياتك ولاخرتك ولعيالك ولبيتك؟ ليه بتتكبروا؟ ليه تعندوا وترفضوا الامر دوت انكم تغيروا ويبقى الحل البديل ايه؟ خلاص هنتطلق. طيب يقولوا لا لا لا لا، بصي بصي يا دكتورة، احنا عملنا كل ما يخطر في بالك من وسائل اصلاح وتغيير، ما حاجه فيش حاجه تغير، لا هي هتتغير بل بالعكس علاقتنا بقت اسوأ، بنخسر نفسنا واولادنا واهلنا واحترامنا وخلاص. ساعة لما يقولوا كده احنا خلاص استنفذنا الطرق، ساعتها بقى هيكون هو ده الوقت الصحيح بالظبط وهو ده الصح للطلاق. طيب ان كان لسه ما استنفذتوش كل الوسائل دي وما زال في النفس خواطر أو زبزبة المتردد لسه، يبقى ده الوقت الغلط للطلاق، ما تطلقش. ليه؟ لأن اللي خد القرار هيندم، واللي بيسعى للطلاق بعد شوية هيندم وهيعيش حالة من تأنيب الضمير. ليه؟ لأنه ما استنفذ وسائل الإصلاح. طيب خلوني أقول لكم، تعالوا ما نشوف كده آيات القرآن في الطلاق ركزت على إيه؟ ركزت على الزوجين، ما قالتش الأولاد. ليه؟ لأن الأصل في العلاقة هي الزوجين على فكرة. لما يتصلح العلاقة ما بينهم هتستمر العلاقة الزوجية ما بينهم، وما بقاش بقى عبارة عن حرب، هو طرف وهي طرف وكل واحد بقى عامل أسلحته عشان يدمر التاني وينتقم منه، وهبهدله وهجيبه وهجرجره وهو كمان هعمل فيها وهسوي فيها وهخليها كده زي البيت الواقف. غلط. بصوا الألفاظ اللي استخدمها القرآن في الطلاق جميلة جدا، كلها ألفاظ جمالية. فمتعوهن وسرحوهن صراحا جميل. إيه الآية الجميلة دي؟ إيه ده؟ ثلاث ألفاظ جمالية، تمتع وتسريح وجميل، ثلاث ألفاظ بتتقال في موضوع الطلاق. يبقى إحنا ليه كده؟ برضو الآية الثانية، فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. أمسكوهن الإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الآية كمان الله عز وجل قدم الإمساك على الفراق. ليه؟ لأن هو ده الأقرب لرضا ربنا سبحانه وتعالى. وجمال كلمة الإمساك فأمسكوهن يعني إيه؟ يعني استبقاء عليها، بتفيد حرص شديد جدا وعدم التفريط. ومن معاني الامساك ان انا افتح صفحه جديده في العلاقه الزوجيه، او ان انا اقول يعني هستمر في المحاولات، هستمر. كلمه كمان كلمه الاحسان، بصوا الجمال بتاعها، يفيد التعفف والتعالي على ما هو كل ما غير ما هو حسن. يعني انا بدور على الحسن ده الاحسن، التسريح باحسان ومش بغضب، مش بتهديد، مش بانتقام، مش بضرب، مش بإيقاف المال، المحاربة بإصلاح الأطفال أو تشويه السمعة أو الكذب أو الاحتيال أو اللي بنشوفه في قضايا الطلاق اليومين دول، مخالفات فظيعة لجمال المعاني في اللي جت في أحكام الطلاق. طيب والحكمة طبعا من تشريعه هو التخفيف وخلاص، يعني ده أقصى حاجة. القرآن وصف العلاقة الزوجية يا جماعة بالمساق الغليظ، والوساق الغليظ أو المساق الغليظ الحبل اللي بيربط فيه الأسير بشدة جدا، وكأن القرآن يقول لك اربطوا زواجكم بقوة، ما تفكهوش من إيدك، ابذل كل جهدك عشان تحافظ عليه وعشان الحياة تستمر. عشان كده المصلح اللي بيتدخل لشروط الإصلاح له شروط، علم وخشية، يعرف من أحكام الشريعة وحسن تصرف. أحكي لكم قصة طلاق هارون الرشيدي وزبيدة، كان بيحبها جدا، وبعدين قال لها أنت طالق ما لم أكن من أهل الجنة. طب مش هتعمل ايه؟ جاب كل الفقهاء قال لهم ما نعرفش، ما احنا نضمن اذنك من اهل الجنه ما نعرفش. فجاب واحد من مصر فقيه اسمه ليس بن سعد، فقال له كذا، قعد يفكر، قال له اقرا لحد ما تجيب سوره الرحمن، وبعدين اقرا لحد سوره من خاف مقام ربي جنتان. يا هارون اتخاف مقام ربي؟ قال اي والله اخاف مقام ربي. اتقسم على ذلك؟ قال اقسم على ذلك والله اخاف مقام. قال له ابشر فليس لك جنه واحده فلك جنتان. وفرجع وفرحهم. طبعا يعني القصه ان ذكاء اللي بيجوا في عملية الإرشاد، ده اللي بنحتاجه اليومين دول، اللي بيقوم بعملية الإرشاد الأسري أو علاج المشكلات التربوية دوت. حد لازم يبقى فيه صفات ذكاء، مش بس مهارات إن أنا إزاي أصلح وكده، لا ده أنا يبقى عندي من المهارة ومن الأساليب ومن الوسائل اللي تخلي فيه استقرار للأسرة. مش العلم بس على فكرة اللي عايزه المرشد، لا لا لا، العلم وآلات ومهارات التفكير والإبداع عشان أحل الأمور بقى الطريقة ذكية. واحد قال لها لو كلت التمرة اللي في بقك دي انت طالق، ولو طلعتيها انت طالق، ها ولو خليتيها في بقك برضو انت طالق، هتعمل ايه بقى؟ ولو فضلت في بقها يعني ما انتش، لو كلتها طالق، طلعتها طالق، فضلت في بقها طالق. قالوا لها بس خلاص كلي نصها وارمي نصها. لازم حلول، ولازم يبقى عندنا من الفراسة ومن الذكاءات ومهارات التعامل اللي أنا ما خليهمش يضطروا لمرحلة الطلاق. طب خلاص دي المرحلة اللي قبليه، ده الشرط الوحيد اللي بتكلم فيه من 25 شرط إزاي أنك أنتوا قبل مرحلة الطلاق استنفاذ جميع الطرق للإصلاح. طب حصل الطلاق، ها وبعد ده كله وضع المطلقة في المجتمع أعرف وتشوهات وأمثلة فكرية يعني بتخلي المطلقة أصلا تدخل بيتها وتقفل على نفسها وتقول لك وتجيلها اكتئاب. اوعى تتجوز من مطلقة، اوعى، ده غلطان، اكيد مقصرة، اكيد هي بص وصمة عار كده عليها وانتهت حياتها طبعا بسبب الطلاق. طب لو واحد بقى قرر يتزوج من مطلقة، بص خلوا بالكوا في خمس حاجات، خمس امور لازم اعرفها واسال نفسي بيها في مرحله التعارف ومرحله لسه الخطوبه والتعارف او قرايه الفاتحه لو انت قررت ان انت تاخد من مطلقه وبتبقى لسه بتجس يعني الامور هتقدر ولا لا في المرحله دي. اول حاجه لازم نعرف سبب طلاقها، لان بيبقى هسس عند الرجاله كده، هل بسبب جهل مثلا باداره الزواج الاول، مش فاهمه، كانتش صغيره، مش عارفه تدير بيتها، مش عارفه كذا، بوظت، عملت، خربت، الكلام ده ما صبرش عليها الزوج، ها، ولا بسبب ظلم وقع عليها من طليقها، مثلا كان بيضربها وراجل ضرب وطلعها راجل حشاش وكل بقى الحاجات اللي بنعرفها، ولا هي اللي طلبت الطلاق، ولا هو اللي طلقها من نفسه. لازم اعرف الاسباب، الحاجات دي هتفيد بيها، تفيد بحاجات، مش شرط ندخل في تفاصيل، تمام، لكن يكفينا بس معرفة الخطوط العريضة للأمر ده. النقطة التانية من الخمس حاجات إن أنا أعرف أخلاقها، ربما مثلا كان طلاقها بسبب طول لسانها مثلا على عناد، تمرد، شذة في عدم الطاعة مثلا على طليقها، ده الصفات والسلوكيات دي أصلا بتفشل أي زواج سواء مطلق ولا غير مطلق، هيفشل الزواج. ثالث حاجة بقى ودي المهمة جدا جدا، إن أنت ذات نفسك وانت مقضي مع الخطوه دي تكون مقتنع بمبدا الزواج من المطلق، حتى لو اهلك انتقدوك لك انا هتعرض لما شاء الله واصدقائك وكل الناس هتنصحك ابعد ابعد، فتعرف ازاي طالما انت مقتنع تعرف ازاي ترد عليهم وتتعامل معاهم. رابع نقطه انك تتاكد ان هي المطلقه دي بتسعى لانجاح الزواج الجديد وهي عايزه زواج عن قناعه، مش بس عشان بصوا خلي بالك عشان بنلاقي حالات تحفه عشان نبقى منصفين ما ندبس الراجل برضه، بتبقى في حالات عايزه تتزوج عشان بس تثبت لطليقها بص انا واحده ومرغوب فيا وانت اللي خسران وانت اللي وانتقام منه ونكايه فيه، فطبعا لا طبعا يعني هي عايزه تنجح الزواج الجديد، اتظلمت، عملت، ايا كانت الاسباب ولكن عندها رغبه في الانجاح. لازم في فترة الخطوبة انك انت تعطيها احساس الامان والدعم وانك جد في انجاح العلاقة، مش بس كده وخلاص عشان تمشي معها عشان تاخد منها اي حاجة او علشان اسمك واحدة كان نفسك تكلمها معرفش تكلمها لما دخلت البيت، وانك مش هتأذيها لان طبعا قلبها مكسور هو مأذي خلقه لوحده يعني، فالمفروض انك انت تكون عامل يعني تطيب الخاطر ودعم ليها. طيب خلاص انا قررت، ها خلاص واستخرت ونويت ان انت تتزوجها، يبقى قدامك 10 حاجات تخلي بالك منهم. اولانيه 5 قررت خلاص نهايه ناوي، خلي بالك من 10 حاجات عشان يا ابني يبقى زواجك ناجح. ينفع الزواج يبقى ناجح؟ اه والله ينفع الزواج يبقى ناجح من مطلقه، ده في مميزات كمان في المطلقه. اول حاجه خليك الحلم بتاعها وامنيتها، ترميم كسر القلب بتاعها، طمنها، امنها، ساعدها، عززها بالثقه في نفسها، امدحها بشكل ايجابي. تاني حاجه حاول انك تبني الثقه في الزواج بتاعك، ده دورك طبعا انت، لان هي هتكون في حاله خوف ورعب شديد جدا من تكرار عمليه عدم نجاح تجربتها الاولى. والاول طبعا انك انت تبقى معاها وتسندها وتسندها، قول لها كده انا سندك بعد الله، انا مش هخذلك، انا مش ههينك، انا مش هاجرك، احافظ عليكي، هتبقى دي طبعا زي عقد تأمين كده وتطمين لها. وثالثا انتبه لمسألة خطيرة جدا جدا، وهي ان بعض المطلقات بيكون عندها كره للرجال، الرجاله كلهم على فكره مش شرط انت بس، يعني لو تعرضت لظلم كبير جدا من راجل، ما سواء والدها او طليقها هي تعرضت لكده، ولو انت اثناء غضبها بتبص تلاقيك يعني توصفك بقى وانتوا كلكم كذا وتعمم بقى والفاظ طبعا لا، ما تغضبش ما تغضبش ما تنفعلش، اصبر عليها وحاول انك انت تعطيها يعني صوره مختلفه عن الصور اللي هي خدتها عن الرجاله قبل كده. رابع حاجه انك انت تعزز الجانب الايماني في حياتها، ساعدها على الحرص الصلاه وتقويه علاقتها بربنا، ده بيساعد على نجاح الزواج في ايا كان مراحله. خامس حاجه قيم العلاقه كل فتره كده، يعني ايه؟ يعني ما بين كل فتره والتانيه اسالها عن شعورها واحساسها تجاه الزواج او تجاهك مثلا، عشان هي هتخرج بس لنفسها فترتاح وتطمن. سادس نقطه بنوصيك بيها، احترم عقلها ورأيها وشخصيتها، ما تقللش من شأنها، لو عملت كده بص هتعطيك كل ما تملك ده وتضحي بنفسها علشانك كمان. سبع نقطة، اعمل فن صناعة ذكريات جديدة بصور ذهنية جديدة في مخها وقلبها وعقلها، حاول انك توثق وتصور اللقطات الجميلة معاها، عشان هي دي عندها ايه؟ عندها سابقة زواج غير ناجح وعايشة مخاوف وان زواجها مش هينجح، فالذكريات دي بتعمل ايه؟ بتمسح المخاوف دي وتبث التفاؤل والأمل والثقة في الزواج بطريقة إيجابية. تامن حاجة، امتنع عن القسوة تماما، دي تعرضت لقسوة من زواجها اللي فات وحتى يعني هي مش عايزة تشوف أي كده حاجة تفكرها باللي فات عشان ما تكرهكش. كراهيتها لطليقها هتشوف كأنكم أو أنت بتعمل بس أنتوا الاتنين وجهان لعملة واحدة بس وكذا وتنقلب بقى. لا، تاسع حاجة ما تذكرهاش تماما بزواجها اللي فات، ولا انك انت تعيرها بمطلقة او تهنها او تقلل من شأنها. الطلاق مش عيب تمام، وحل او مواقف كتيره جدا وحالات كتيره بيبقى حل المشكله، ده بالعكس ده ممكن يبقى قوه ليها وقوه انطلاق ونجاح ليها في الجديد عشان تتفادى الاخطاء اللي فات، خصوصا لما يحصل مشاكل بينك وبين تلاقي عندها خبره. النصيحه التحفه جدا، اوعى انك انت تحرص دايما انك تدعبس كده وتقعد تجمع معلومات عن زوجها اللي فات، بص وخاصة في العلاقة الخاصة بينك وبينها او بينها وبينه كانوا عاملين ازاي، عشان الغيرة ما تزيدش عندك والدنيا ما تبص، خلاص انت هنا صفحة وانشالت تمام. افتكر ان انت يعني بتعمل امر عمله النبي صلى الله عليه وسلم، اكثر زوجات النبي عليه الصلاه والسلام مطلقات وارامل، الزواج من مطلقه في حالات كتيره جدا لو عملت النقط بتاعتنا دي بيبقى انطلاقه ونجاح، وكتير من الاحيان بيكون طلاق المراه عباره عن قوه انطلاق ليها. من مميزات المطلقه مساحه الصبر والتحمل والمشاكل وفهم احتياجات الزوج، حرصها على نجاح الزواج، ان يكون عندها يعني زواجها ده افضل واحسن وانضج، خبرات طبعا حياتيه عندها من البنت اللي لسه بتجرب لاول مره وتعرف هي عارفه ازاي تدير شؤون المنزل، الاخطاء مش هتقعد تقع فيها تاني، والمهم انها بتحبك وهتحبك بصدق، لو حبيتها واكرمتها هتحبك وهتبص هتفديك بنفسها. ادعو الله سبحانه وتعالى ان نقط الخوف والفوبيا من المطلقة ده ما يبقاش موجود بالشكل ده، ونعمله بالشروط اللي احنا قلنا عليها وبالنقاط، ولو جت تمام يبقى توكل على الله، ويعني ندعو الله سبحانه وتعالى الأسر الدنيا كلها تبقى جميلة وهادية وما فيهاش موروثات، احنا مرجعيتنا كتاب وسنة. أدعو الله سبحانه وتعالى لكم ولنا يا رب بصلاح الحال. فاصل قصير وناخد بعديها الأسئلة اللي على اللايف واتصالاتكم، فاصل اوعى تروحوا في أي حتة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم بعد الفاصل ناخد كده بسرعة الأسئلة اللي على اللايف. يارا بتقول أنا عندي بنتي 12 سنة كل يوم بتيجي من المدرسة تشتكي من زميلة وتقعد تعيط وتقول ما بيحبونيش، وأنا بحس إن هي بتغير من البنات، وكل ما تشوف بنتين إخوات أو بنتين أصحاب بتغير منهم، هي بنت واحدة واخواتها 2 ولاد 4 و8 سنين. بصوا البنت الوحيده دايما بتبقى محتاجه صحبه، ولو لقت الصحبه بيبقى شيء جيد جدا. موضوع ان هي دي ما بتحبنيش ودي كذا ودي كذا، انا اعلمها المهارات يا جماعه. انا مفروض بعلم مهارات التعامل مع المجتمع من سن 3 سنين. روح سلم على عمه، روح كلم تيتا، روح سلم قول السلام عليكم، افتح الباب. بعود ابني ان هو يتعامل مع الناس ويبقى فيه نوع من انواع الحوار. يجي لحد 7 سنين دخل المدرسه، ها اسمك ايه؟ الام ترد مش عارفه ايه، الام اللي بالنيابه عنه كده بقى. لا ما ينفعش. ومبقاش لسه متدرب، تقول لك انا عايزه اوديه علشان يتعلم مثلا مهارات ويتكلم وكذا. المفروض المهارات دي انت بادئه معاه من ساعه ما بيلاغي من بعد 3 شهور 4 شهور، بتبص تلاقي عينه طرحه كده وجايه كده متابعك. فانا المفروض انك انت بتتابعي من ساعه ابنك ما بيلاغي و6 شهور ويشاور وماما وينادي والكلام ده، ازاي انه يبقى في مهارات تواصل بينه وبين المجتمع الخارجي، بالذات طبعا في 3 سنين وبالذات من بعد 12. بتعيط علميها، حبيبتي كلمتي صاحبتها، طب قلت لها كذا، طب ما تساليها انت زعلانه ليه، او ليه بتعمل معاكي كده، او ليه انت ظنيتي الظن دوت ان هي مش بتحبك وان هي كذا وان هي كذا. الحاجات دي يعني ظني ان هي مش ظريفه انها تبقى، وخصوصا موجوده في البنات بيحبوا يتعرفوا مش عارفه تروح فين لصاحبتها ويجوا يعملوا شلل ويخرجوا وتغير صحوبيات والكلام ده. لكن كون ان هي يعني لا، او حاسه في حزازيات، يبقى في خلل في المهارات الاجتماعيه محتاجه انها تنميه. بتغير من البنات، بتغير من ايه؟ هي عندها نقص في حاجات، في احتياجات اساسيه، ها، ولا هي شايفه مستوى اعلى من مستواها؟ فالمفروض المردود الايماني عن الرضا وعن القناعه وعن شكر الله وحمد النعمه، وان انا اشوف النعم اللي عندي غيري ما عندوش، ها، يبقى انا بعلي الجانب ده، هو ده المهم. لكن ان انا اسيبها كده طبعا بيبقى غلط جدا. آية إبراهيم بتقول أنا بحبك كتير ونفسي ابني يبقى زيك في أخلاقك، زي أنا يبقى زي النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى أفضل إن شاء الله مني 1000 مرة. ولو سمحت، الوسواس القهري، إحنا هنعمل حلقات عن الوسواس القهري من الناحية الشرعية، ماشي، وجزء نفسي فيه عشان نبقى ندمج الاتنين. يتعالج ازاي؟ تابع ان شاء الله الحلقات الجايه. لو سمحتي، انا بحب الكلام عن ربنا، وانت بتكلميني عن ربنا، احنا هنكلمك عن ربنا. احنا عاملين يوم الجمعه ان شاء الله، كل جمعه من هنا لحد رمضان وبعد رمضان بقى، وهيصه كده يعني. الله سبحانه وتعالى يا رب بالقبول، اللهم امين. الله يعزك يا دكتوره واياكم، بحبك في الله، ادعي لي ربنا يحبني ويفرح قلبي ويهديني. يا اسراء ايمن، اللهم احبك ويفرحك ويجيب لك كل ما تتمني في رضا ربنا، اللهم امين. طيب انا بحبك قوي يا دكتوره، والله اختي بتسمع كلامك، ماشي خليها تسمع كلام كويس. شيماء بتقول، ام ساره بتقول ان انا بحبكم في الله، بحبك في الله يا دكتوره، ربنا يعزك، واستفدنا منك كتير. شيماء احاول اقرا البتاع. السلام عليكم دكتور، عشان عندي بعد نظر فلازم ابعد، بس ما تستغربوش. السلام عليكم يا دكتوره، انا عندي توام ولد وبنت وسنهم 2 سنين، هل سنهم ده مناسب لنزولهم الحضانه؟ انا عايزاهم ينزلوا علشان يلعبوا ويكتسبوا مهارات. تعالي لي بالله عليكي بقى شيماء، بقى تعالي لي بقى. بصي النهارده الحلقه معرفش 140 كام، 141 42. بصي يا شيماء، يعني احنا عاملين اكتر من 140 حلقه، فيها اكتر من 100 حلقه للتربيه، وانا قلت لك طب انت عايزه تكتسب مهارات، انت فين بقى؟ ها، ده السن ده تحفه، ده انت السن ده تجري والجنين العماره كلها معاهم. جزء ساعتين مش عارفه احنا بنعمل العاب حركيه، الجزء الثاني بخلي حركي مع سماعي والقران شغال، الجزء الثالث انا بعمل مهارات سلوكيه. حياه يا بنتي، حياه والله. السن ده متعه، انا نفسي الامهات تستمتع بتربيه اولادها قبل سن 7 سنين بقى، والحضانه والدنيا والمدرسه واكتب، وحتى الكتابه والله بتبقى بمتعه، والرسم والشخبطه، وبعدين نعمل على وشوشنا، ويوم الالوان حرف الالف هنا وحرف هيصه هيصه كبير، وبعدين استحم مش مهم الدنيا. بصوا اقول لكم على حاجه، ما باقي يعني من يعني خلايا ذهنيه في دماغ وذاكره اولادي الا الغرس اللي انا غرسته وهم صغيرين، الا الحاجات التحف اللي انا ابدعت فيها معاهم وهم صغيرين. الله يكرمها امي، ده كانت بتعمل كذا. يا بصوا احنا مكسرين ازاز النيش 1000 مرة، نلعب كوره ونحدف وبعدين نلعب الطياره، فتحطنا كانت تحدفنا مش عارفه فوق المروحه اللي مش عارفه في مش المروحه طبعا، ولكن انا اقصد ان في يعني بيبقى ظبطات كده في حياه اولادنا لازم تبدعي معاهم. ما انصحكيش تودي ادام انت يعني فاضيه، وافتحي وشوفي ايه اللي الالعاب اللي ممكن نعملها مع الطفل في الفتره دي. هاتي الحلقات بتاعتنا تاني على اليوتيوب، نصها موجود ان شاء الله، هاتي الحلقات بتاعتنا تاني وابتدي شوفي ايه الوسائل، ها، واستخدم انه الاسلوب ده والطريقه الجديده دي ازاي، واتصلي بينا تاني يا شيماء وابعتي قولي ان انا كده. لكن ما انصحكيش طالما انت فاضيه، يعني انت اولى وهم اولى بيكي. معانا رشا من الغربيه. طيب ناخد اتصالات وبعدين نشوف بيت اسئله اللايف. رشا السلام عليكم يا رشا من الغربيه، وسلمي لي على طنطا والغربيه. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ الله يبارك فيك يا رشا، الله يكرمك. انا معجبه بحضرتك قوي، وممكن دي اول مره اتكلم فيها، بس كلامك بصراحه وبالذات عن الحلقه اللي حضرتك بتتكلمي فيها، يمكن هي انا مطلقه. تمام. بس انا بكلم حضرتك على اساس بنتي. بنتك؟ انا عندي بنت. طب انا اسمعيني بقى يا رشا، انا هخلص الحلقه عليكي وهتلاقيني قعدت عايق جنبك دلوقتي. بص يا رشا، انت مش ما تتكلميش بكسره ابدا، انت مطلقه، الله عز وجل هيجبر خاطرك طالما ما ظلمتيش، طالما خدتي بالاسباب او كنت ما عندكيش اي حاجه بالاسباب اللي قلناها النهارده، لكن ما تتكلميش بكسره. والله يا بنتي ادعو الله لك بحق كسره قلبك وصوتك اللي انا سامعاه ده، ان ربنا يجبر بخاطرك وخاطر بنتك ويبدل حزنك فرحا، اللهم امين. تمام، تعتيش بقى رشا عشان ما نعيطش، يلا كملي. المشكله مش حكايه الطلاق، المشكله عندي دي بنتي اتغيرت سلوكها، ومش عارفه اتصرف، يمكن انا خبرتي محدوده، ما اعرفش، مش عارفه اعمل معاها ايه. هي سنها كام سنه؟ بقيت متمرده، بقيت عصبيه، يعني انا حتى لدرجه ان انا بقيت العبها لعبه رياضيه كانت في الاول متفوقه فيها وجابت مركز ثالث جمهوريه، كنت بسعى معاها، بس دلوقتي سلوكياتها بقت بتكذب عليا، وبقت بتكلمني كلام قاسي، بتقول لي انت مش حنين عليا، انت يعني كلام يوجع، انت ما انتش ام. سنها كام سنه يا رشا؟ سنها كام سنه؟ 11 سنة. كام؟ 11. وانت بتنزلها المدرسة. استني مش عايزة دروس، اجي اقول لها على الصح بهدوء لا. بس اللي ظهر عليها دلوقتي ان هي بدأت السرقة. طيب انا عايزة بس اسألك شوية اسئلة يا رشا الله يكرمك. انت مطلقة بقالك كام سنة؟ يعني هي بقالها كام سنة بعيدة عن باباها؟ بقالها من وهي في الحضانه، من وهي عندها 4 سنين 5 سنين كده. طيب وانت قاعده في بيت باباكي؟ يعني في جد موجود وخال موجود؟ لا، والدي متوفي، ووالدتي على قد يعني، وانا مأجره شقه وبشتغل وبحاول اظبط نفسي. ما تعيطيش بقى رشا عشان خاطري، ما تعيطيش بقى، خلاص ما تعيطيش. الله يجبرك، الله يجبرك يا رب جبر يعني يتعجب منه الخلائق اجمعين، اللهم امين. ما تعطيش. بس والله انا حاولت ان انا يعني بابا عم كتبت الطلاق، قلت له يعني اللي فات مدينه المدينه خلاص، بس يعني حاول اتصل بيها كلها راحه فين جاي منين، كلمها انساني خالص لدرجه بتروح. هو تزوج يا رشا؟ هو متزوج؟ ايوه اتزوج. ايوه. وانت تزوجتي؟ لا. طيب انا يمكن سبب طلاقي ان هو كان بخيل قوي. سبب طلاقك ايه؟ ان هو بخيل قوي. بخيل. وكان بيشغلني وياخد المرتب بتاعي وكان ممرمطني طيب ما تزعليش واسمعي مني، وعديني ما تعيطيش بقى، اسمعي مني كده وركزي. اولا يعني يعني احنا بنقول حلقة النهاردة معمولة علشان يعني جبر القلوب المكسورة. المرأة بطبيعتها كائن يعني رقيق ضعيف، هم عوان عندكم. الرسول صلى الله عليه وسلم دايما كان يوصي عشان خاطر دمعة نازلة من زي يعني زي دمعة رشا أو غيرها كتير على فكرة. كل تقول لك مش مشكله الطلاق دلوقتي، ولا المشكله دلوقتي بنتها، البنت 11 سنه. انا عايزه اقول لك ان دي طبيعه مرحله التمرد، يعني بدايه بقى انا كبرت وانا كذا، ولازم اقول لك ودي رايي في شخصيتك، ودي رايي في ادائك وعطائك، وتنسى كل التضحيات اللي انت عملتيها وكذا وكذا وكذا. ولكن بص يا رشا، اولا لازم تكلميها وتحاوري. الفتره ديت فتره حوار، خليها تطلع، بتقولي كانت واخده مركز ثالث على وبتلعب رياضه، خليها تطلع طاقتها في اي رياضه في اي عمل تحقق فيه معيار انجاز وهي تشوف بنفسها، يبقى في ثقه في نفسها وفي ثقه في ادائها وانت مدعماها. جميل جدا في الفتره ديت ان الام تقول للاولاد، يعني احنا بنقول مثلا دول في الاولاد العاديين فبين اب وام موجودين، ما بالك هي كمان محتاجه تسمع الكلام ده، كلمات الدعم، انا بحبك، انت غاليه عندي، انا انا انا لا انا مش مهم عندي الرأي، لا انا هروح معاكي التدريب، انا هروح معاكي عشان كذا، عشان انت حبيبتي، عشان انت الله عز وجل تبقي افضل واحده والله سبحانه وتعالى يجرني عليكي وعلى تربيتك، ربنا يصلح حالك. تسمعيها انك بتدعي لها، وتسمعيها انك مأيداها، وتفرجيها انك انت ازاي مدعماها حتى في الدخول وفي الخروج وفي الاحتياجات. موضوع السرقه موضوع عارض، ايه اصله؟ يعني هل الاصل، هل هي عندها احتياجات، هل انت منقصه المصروف بتاعها، هل هي في مستوى اجتماعي اعلى من مستواها فشايفاهم ما شاء الله بيجيبوا بالالوفات وبتاع وهي كذا حاسه، يبقى نتكلم على نعم ونتكلم على فضل الله ونتكلم عن الشكر والرضا والقناعه، وابتدي ان انا اديها مسكها، بصي يا بنتي احنا ده الوضع، واعديها وانت بتعملي وانت افضل مرتب كده اعديها، وهاتي الاظرف ده، ده الايجار، ده الفواتير، دي المدرسه، دي الدروس، ده الاكل والشرب، وده الباقي. ها ايه من التحسينات اللي احنا محتاجينها؟ اشركيها، خليها تشوف وفاهمه الدنيا عامله ازاي، وعشان هي حتى تبقى حاسه ومقدره انت بتعملي ايه. احنا محتاجين تحسين ليكي في اللغه، محتاجين نصلح معرفش ايه في البيت، محتاجين نجيب مش عارفه خلاط، الخلاط باظ، وابتدي اشركيها كل شهر، ايه رايك ناخد حبه ونجيب ونعمل كذا وكذا، وده جزء نحوشه عشان جوازك، عشان كليتك، عشان لو انت محتاجه بقى نعمل لك حاجات في شعرك ونعمل لك حاجات في بشرتك، وابتدي حفزيها. اعملي يوم بتاع دلع البنات وهاتي اصحابها وخلي اصحابها يشوفوها وانت ازاي بتحبيها وازاي مقدراها، ان شاء الله لو تورته تتكلف 10 جنيه، ان شاء الله لو حاجه بسيطه كده، المهم تعمليها بحيث ان هم تشوف حاجه مش شرط يعني اوفر قوي، وتصوريها وتفرح والكلام ده، انا بحبك انت نور عيني. الكلام لما بيوصل للبنت تدعيم وافعال ومحوطاها ومشاركاها وهي كمان بتدي راي، بيدي نتيجة إيجابية جدا. تصلي بيا تاني يا رشا، وأنا يعني إحنا بندعي لك النهاردة وهفضل أدعي لك على فكرة كمان لما افتكرك، إن الله سبحانه وتعالى يجبر بقلبك ويعوضك خير ويفرج همك ويبدل حزنك فرحا، اللهم أمين. عليك بقى ده ليك أنت، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أصاب مؤمن هم أو غم ودعا بالدعاء ده إلا أبدله الله، بدل غمه فرجا وبدل حزنه فرحا. يا رسول الله أيا لا يجب أن نتعلم، نحن نتعلم الحديث؟ قال يجب، بل يجب على كل من سمعه هذا الحديث أن يتعلمه. إيه هو الحديث؟ عشان ربنا يبدل الحال ويصلح لك وربي لي بنتي وفرحني ويكبر بقطر ويكبر بكسر قلبي، تقولي كده: اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بني أمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني إلا أبدله الله. أدعو الله لك يا رب بصلاح الحال وكل حال النساء اللي زيك، اللهم أمين. معنا أم محمد من القاهرة، السلام عليكم يا أم محمد. السلام عليكم، ازيك يا دكتورة هالة؟ الله يبارك فيك يا أم محمد، الله يكرمك. الحمد لله، أنا بحبك جدا يعني وبحب أستنى برنامجك جدا يا رب. الله يكرمك، فرحانة جدا إني كلمتك. الله يكرمك يا أم محمد، ربنا يزيدك فرح يا ستي. معلش معايا سؤال كده ممكن أسأله لك يا دكتورة هالة؟ اتفضلي. معايا أنا يعني أسرتي، أسرة جوزي يعني كده منقطعة بعضيها. من غير سبب يعني كده، وما تعرفيش ازاي. فانا كبيره يعني، انا سني كبير، انا معايا حمايه فبروح له واسال عليه كصله رحم. تمام. معايا ابني في مشكله، فهو كل ما بنروحه بيستفزنا يعني بطريقه كلامه، فانا مش قادره اروح له ثاني. فانا كل ما اجي ما بروح بنبقى عايزه ازوره، بس هو كبير في السن بس مستفز. طيب فانا عايزه اروح له علشان بقى صيامي وصلاتي ودعائي وكده اهو يتقبل، فزعلانه اني مش رايحه له ومش قادره اروح له. طيب انا وبيستفز برضه ابنه اللي هو جوزي، انا معانا ابني يعني في مشكله، فهو بيستفزنا في الحته دي. طيب ونرجو منك يا رب يخليكي الدعاء لابني انه ربنا يفك اسره ويفك كربه يا رب، يا رب عاجلا غير آجل، هو وكل اخوان، اللهم امين يا رب، تبقى ساعة اجابه. اسمعيني يا محمد، وسؤالي معاك، سؤالي انا بسافر عشان ابني، فبروح يعني عشان اصلي بيقاسي عليا المغرب والعشاء وانا فري. الفجر ما بصليهوش. فبيجي الفجر لما بنزل بصلي في المسجد اللي بيلاقيني، فبنضطر طبعا نصلي الفجر نصلي العشاء ما اقدرش اصلي المغرب. انا سمعت من شيخ بيقول لي ايه، لا لو صليتي عيد الصلاه ثاني. هقول لك الحكمه من ترتيبه. حاضر حاضر، اسمعيني يا محمد. أدعو الله يا رب لك ولابنك ولكل إخوانه يا رب، فك أسر الأمة كلها اللهم أمين، عاجلا غير آجل، هو كل إخوانه على عز ونصر اللهم أمين. موضوع حماكي، وانت جزاك الله خيرا ست صالحة وزوجة صالحة، أنا عايزة أعمل كده علشان صلاتي ودعائي وقرآني ربنا يقبله. جميل جدا جدا. بص يا بنتي، انت عارفة أنه هو بيستفز، ودي صلة رحم وقرابة درجة أولى، ماشي، وبر لزوجك حاجات كتير. الناس الكبار اسمعوا جماعة، الناس الكبار احنا مش هنغيرهم، 60-70 سنة مش هنعرف نغير، ولكن نعمل ايه؟ ندير ونتعامل مع الموقف، وده اللي احنا بنعرف نعمله. ندير ونتعامل ازاي؟ اصبر، طب بس كذا، يستفز ويقول ويعمل، لما بيلاقيكوا بتستجيبوا ده مثير، فانا استجيب للمثير ده، يحصل ايه؟ يحصل استفزاز وضغط وغضب، وما احناش جايين المكان ده تاني. لكن لما يلاقيكوا ما بتستفزوش ويلاقيكوا كذا، الله يصلح حال، صلى على رسول الله السلام، بيقولوا كده وانتوا في ملكوت تاني، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وكذا، هيوصلوا الرساله. دول ما بيردوش على الاستفزاز ده، هينتهي وهيسكت وهكذا. المشكله بتاعت ابنك مهما يستفز، وانتوا كذا، وانتوا اللي بوظتوه، وانتوا اللي عملتوه، وانتوا اللي هتجيبوه قبول الموت، وانتوا السبب في سجنه، وانتوا اللي وديتوه، وانتوا اللي عملتوا ايديولوجيته وفكره وثقافته، كل الكلام ده بنسمعه. لكن احنا الله سبحانه وتعالى هو وكيلنا، هو الحاكم بيننا وبين البشر، فاحنا اهم حاجه انت تبقي رايحه عارفه كده. لكن ما تقطعوش صله الرحم، راجل كبير ما تقطعوش صله الرحم، ده بالعكس ده حسنات الله عز وجل، مش هتاخدوها بصلاه ولا بقيام ولا بصوم، ولكن تاخدوها بالصبر على الشخصيه المستفزه دي، تمام؟ ومش هنغير الناس، ده اللي تحطيه في دماغك، تحتسبي عند الله. احتسب يعني ايه؟ يعني تاخدي الشتمه وتاخدي الاستفزاز وتحطيهم كده هم ملفوفين لله سبحانه وتعالى، يا رب انا احتسبت عندك يا رب الساعه والساعتين اللي انا رحتهم دول، تمام؟ ده الجزء. الجزء الثاني بتاع الصلاه بيقول لك عيدي بالترتيب، لان هو اصلا المفروض ان انا اصلي مثلا ما فاتني، ولكن طالما تذكرتي ادام انا ده لو مش متذكره ان انا بصلي الفرد وبعدين تذكرت مغرب وعشاء فصليته، لكن لو انا متذكرهم فالاصل الترتيب ان انا اصلي المغرب والعشاء وبعدين الفجر. وبعدين في اي مكان استراحه، اي مكان اي مكان، وخش هاتي مغرب وعشاء، او لو لحقتيهم خلاص احنا على سفر بجيب مغرب وعشاء، او في المواصله مره كده، هو يعني يقال في راي انه ينفع الفرد في الدبه اللي هي الماشيه، او يقال النفل فقط. طب ينفع لحد اما نبقى نوصل، او اي مكان استراحه اجيبي؟ ما فيش، خلاص يبقى الترتيب صح، لان انا متذكراهم مش نسياهم. لو انا نسياهم خلاص صليت الفجر ممكن ده انا افتكرت ده انا عليا كذا فهجيب بعديه، لكن انا فاكراهم يبقى الترتيب اللي موجود المغرب والعشاء ثم صلاه الايه الفجر. ادعو الله سبحانه وتعالى لكم بالفرج القريب اللهم امين يا رب. تمام، معانا ام احمد من القاهره. السلام عليكم يا ام احمد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا دكتوره هاني؟ الله يبارك فيك يا جميل، الله يكرمك. ربنا يا رب يجازيكي خير عننا في اللي عملتيه في بيوتنا، والنور اللي انت دخلتيه في بيوتنا، والسعاده اللي انت دخلتيها في بيوتنا. الله يبارك فيك يا حبيبتي، يا رب تقبل منا ومنكم يا رب، ارزقنا الاخلاص واياك اللهم. الله يبارك لك يا رب، ربنا يبارك لك. انا بس عندي بس سؤالين لحضرتك. اتفضلي. انا عندي ولادي مطلعين عيني بطريقه وحشه، يعني سن كام يا ام احمد؟ وسن ثالثه اعدادي وسنه سته وسنه رابعه وكي جي 2. تمام. بصي بقى، حتى انا بتعامل استغفر الله مع عفاريت مع شياطين. هم صبيان كلهم؟ تمام. اللي في ثالثه اعدادي مطلع عيني، تمام، معلي حسي بطريقة مش قادرة أقول لك بقى، يعني الكلام بتسمع العمارة كلها ما فيش إلا صوت أنا. والواد بقى عصبي ما بيصليش، ويعني لو طلب مني فلوس من ورايا يروح واخدها، مع إني عايزة أقول لك يعني مش ناقصه أي حاجة. يعني بابا مش مخليه ناقصه أي حاجة. ده بالنسبة لعيالي. بابا موجود معاكم ولا مسافر؟ هو مسافر في مأمورية وبيجي، يعني بيقعد أسبوعين ويجي. تمام. فهم بقى، بس عايزة أقول لك الأسبوعين دول يعني عايزة أقول لك شايفة المرار اللي في الدنيا. طبعا. طيب في سؤال تاني؟ مش عارفة. هقول السؤال الثاني بقى بالنسبه لحماتي. عايزه اقول لك انا مش قادره اقول لك بعمل معاها ايه، يعني ربنا هو اللي يعلم انا بعمل معاها ايه. ماشي. لان جوزي بصراحه كويس جدا جدا جدا معايا، يعني عايزه اقول لك هو شايلني من الارض شيء، وانا بعمل مع امه عشان خاطر ربنا وعشان خاطره، هو بني ادم كويس جدا. طيب الحمد لله. يعني عايزه اقول لك هو بصي مع عيلتي كويس جدا، مع اهله كويس جدا، مع الناس كلها كويس جدا، بس حماتي مش عارفه ارضيها ازاي. مش عارفه اعمل ايه معاها، يعني هي اصلا مش قاعده معايا. بتعمل ايه؟ اه بتعمل ايه؟ يعني اي حاجه اعملها لها ما بترضاهاش. بحس الاقي العيال بتتشاكل، تقعد تتحايز مع عيل وعيل ايه، تقعد ما تسكتش الا لما ادعي عليه. مثلا تزعل وتغضب على الاكل. ليه؟ ومش قادره اقول لك بقى بحميها واسرحها واقص لها ضوافرها، يعني مش قادره اقول لك انا بعمل معاها ايه والله. يعني مش عاجبها الاكل يعني، ولا هي غضبانه من موقف فبتسيب الاكل؟ اه بتغضب من اي حاجه. طيب اسمعي، مع ان احنا خمس سلايف. خمس سلايف، ويعني انا الوحيده اللي مش قادره اقول لك بعمل معاها ايه يعني. ربنا يكرمك. الحمد لله يعني. ربنا هيكرمك. طيب اسمعيني يا ام احمد، اسمعيني. بص يا حبيبتي، بالنسبه للاولاد والصبيان بالذات، الصبيان من بعد سن احنا من 11 كده بنبتدي نحطهم فين؟ في على كتفه الاب كامله، وانا ببقى مساعد، لكن قبل 11 بتوعك من الالف للياء، والاب هو اللي مساعد. تمام؟ من 11 ببتدي ارحل على الاب التوجيهات السلوكيات القوانين بتاعه البيت. لازم يبقى البيت كده. طب هم ماشيين زي الالف، والله اقسم بالله ابوهم بيبقوا هنا تقول لي بيبقوا زي الفل ما شاء الله عليهم وكذا، وبص وابقى فرحانه وقاعده كده منشكحه، بس ان هم مش عارفه عشان ابوهم موجود، واقول لكن ابوهم يمشي من هنا وصلايه القرود بقى وجبليه القرود بتبقى موجوده. ليه؟ عشان ما فيش قوانين في البيت. هو الاب مسافر تمام، لكن في كاميرا بتتفتح في اخر الليل، ولو مجرد خمس دقايق كلم عيالك، بصوا تحط لهم كل عيل، كلمهم، كلم عيالك عشان ايه؟ بدل ما ارميهم لك في كلم عيالك. ده بيعمل كده. وهقول لي لابوك النهارده وانت هتسمعني وانا بقول لي لابوك، او بسجل له على الواتس اللي حصل مثلا، يبقى ده جزء، يبقى هو عارف ان في مش بابا مشي يبقى الدنيا كذا. بصي بقى، ده طريقه لو هم يعني ايه مع بعض زي ما انت ما بتقولي، لكن في طريقه اجمل وفي اسلوب للتربيه افضل، الحوار. يا ابن حبيبي انت الكبير وانت راجل البيت في غياب ابوك، وابوه يقعد معاه قبل ما يمشي، انا سايب البيت امانه معاك وانت اخواتك كذا، وتعمل لما حسسه بقدر من المسؤول. انت حد كبير، انت حد له قيمه، انت حد انا اخد منه رايي واخد منه واعتمد عليه، انت راجل ومحبه جدا القصه دي، انت راجل، شوف انت ايه كذا وبتاع ايه، جميل قوي لو بابا جاي عشان ابن ده عمل كذا جايب له هديه، انت علشان اثبت كنت راجل في الاتفاق اللي انا اتفقته معاك. بعرف اولاد في سن 11 وسن 10 سن و12 سنه سته ابتدائي، رجاله رجاله رجاله شايلين البيت من الالف للياء، مع الصناعيه ما اعرفش مع مين مع كذا، واقفين وهم اللي خشوا انتوا اعملوا كذا سته ابتدائي، بسبب ان الاب مفوض له المهام. فاحنا محتاجين في القصه دي جزء واحد بس، ان هو يكلم والده، يكلمه اتفق معاه قبل ما يسافر، وانت كمان نفس الكلام يا ابني زي ما ابوك ما قالك وكذا وكذا، شجعوه شجعوه، لكن دايما هعمل وانت مش عارفه ايه وانت كذا. حته اخذان الفلوس دي لازم واقفه، لازم تجيبيهم كلهم مع بعض، يا جماعه في فلوس اتاخدت وفي فلوس ناقصه، اللي خد الفلوس احنا مش عايز اعرف مين، ولكن اكتبوا لي ورق كل واحد كده يكتب لي، هعلق لوحه وكل واحد يكتب، او كل واحد يجيب ورق يحط في برطمان كده ويكتب ايه احتياجاته اللي هو اللي ناقصه، عشان احنا نشوف الخلل جاي فين. لكن ما تمدوش ايدكم، انتوا امنا واولاد امنا، وقالك لكم حلال وابوكم فلوسه حلال وبيكم بيخشوا الحلال، الامر ده منهي تماما المفروض. واغرز بقى، انا عندي الصغيرين ما شاء الله، وعندي اتنين تلاتة يتقبلوا الامر، الصغيرين بغلص صغة سلوك الامان وصفة الامان، وازاي ان هم يقولوا ويتكلموا واعمل حاجات معاهم. ها الامر ده انا محتاجة ايه رأيكم؟ عايزة اخده ولا ممكن اخد منه جزء لحد بابا وهو امانة، ولا ولا ولا ناخ ولا نعمله بعدين لما بابا يجي؟ ما هو كده كده هندفعه، احنا مش هندفعه. واسمعي ارائهم في تحليل الموقف، بيعملوا ازاي وايه ودماغهم ماشيه ازاي، وصححي وصححي الصح بما يناسب كتاب وسنه. ده جزء. الجزء الخاص بحماتك، ادعو الله سبحانه وتعالى يجبرك ويعوض عليكي بحق ما انت كرماها. زي لسه بقايله المتصل قبلك، احنا مش بنغير الناس. ايه هي طبيعتها ما بيعجبهاش؟ وانا مالي ما يعجبهاش، يد الهنا ويد المنى. يوم لما اعمل عمل لله سبحانه وتعالى في زوجي، انت بتقولي لله وفي زوجي عشان هو راجل صالح وما جزاء الاحسان الا الاحسان، وبعمل كل النوايا الجميله دي يد الهنا ويد المنى. يوم لما اعمل عمل اخلص فيه لله واؤذى فيه، جميل خلص مخلص بقى يا رب. يلا يا ملائكه كده كل واحد ياخد الايه، ياخد العمل ده واقفلوا عليه حسبة لله يوم القيامه. الواحد بيفرح، صحيح بنزعل وكده يعني، يعني من لم يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل. الواحد حتى بيحب يعني يشوف اثر، لا ولا الكلام ده، ده حتى الشرك ان انا بحب اشوف البشر يا رسول الله في وجه الناس اللي بديهم الصدق، البشر عايز بس اشوفهم مبسوطين. لا ادي وامشي على طول، اعمل وجهك وامشي، ما تبصش حتى لا تشكر، يبقى العمل خدت منه حتى ابتسامه الناس. يوم الهنا مين يشكرني؟ الله عز وجل. فاختلاف يا بنتي ان انا صحح عقدتي في المفهوم، انا بعمل لله والله الشكور هو اللي يعطيني، يعطي المتحملين من اجله الصعاب يجزي جزيل الثواب. يبقى انا بستنى من مين؟ من الله سبحانه وتعالى. لا شكرانيه ولا جميل، لا زوج ولا وحمه ولا القصه دي، وافضل احتسب لله، بعمل وبسوي ما تعديش. يا بلال فتحصل يحصل الله عليك، لا عندك يا رب كل الامور، ربنا يجبرك في بيتك وفي عيالك وفي قلبك وفي صلاتك وفي حب زوجك. وفاكره حب زوجك ليكي ده ايه؟ ما هو رزق من الله ونعم من الله تستحق الشكر، جايه بانك عامله كذا وعامله كذا ومحتسبه لله. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني ان يكون كلامنا كده. انت طب تمام حاضر، وما بقول الحلقه خلصت، بس خلوني اقول الجزئيه دي. بص يا جماعه، احنا نفسنا في موضوع العلاقات بالذات انا عندي كذا معيار، معيار ربنا سبحانه وتعالى اللي انا بعمله يرضي ربنا ولا ها جايه فيها هوا نفس؟ لو فيها هوا نفس خلصي هوا نفسك. الامر الثاني، زوجي راضي طيب وكذا وبتاع، طب بعمله عشان يقوم شاكر ولا شايف؟ مش مهم، الله سبحانه وتعالى هو مزني في الاول وفي الاخر، يكرمك وينور قلبك ويحافظ لك على عيال ويربهم لك بامور لا تتخيلي انهم يتعلم. ربنا يسخر لهم اللي يربيهم، ويسخر لهم اللي يعلم لهم الموقف، ويسخر لهم اللي يصلحهم ببركه احتسابك لله سبحانه وتعالى في بيتك ومع زوجك ومع اولادك. دي الاصيله، دي اللي يعني نبتغي من ربنا سبحانه وتعالى انه فعلا يحشرها مع السيده خديجه وامهات المؤمنين. قولوا امين. جزاكم الله خيرا، يعني حلقتنا خلصت، اتمنى ان شاء الله ربنا يمن علينا وعليكم ببركه الوقت. اللهم امين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان، تايه في إحساسنا الحنين. الحاجات متغيرة، ايه اللي ضايع يا ترى؟ ليه كل واحد في اتجاه؟ عايزين بيوتنا منورة، عايزين